لكن يجب أن نعترف وأن نشخص أعداءنا. أنا الآن أقول عندي عدو غير مباشر وعندي عدو مباشر. العدو المباشر لكاشف القناع أمريكا عدوي، الصهيونية عدوي، الغرب عدوي، عرفت كيف؟ هؤلاء أعدائي بشكل مباشر، عم يعلنوا العداء على كل المستويات، عم يتآمروا علي دينا ووطنا تماما، هوية وقضية، جذورا وانتماء، عم يتآمروا علي. هؤلاء أعدائي. بس في أعداء غير مباشرين. العدو الغير مباشر هو الأخطر. العدو المباشر أنا بحصن أمتي منه، عم بواعيها، عم أرص جبهتي. يأتي العدو غير المباشر اللي معول الهدم من الداخل، التخريب بصمت، التخريب الجرثومي، ظاهرا الجسد سليم ما فيه شيء، ثم ومن داخل الجسد الجراثيم عم تعمل عملها في فتكا وإضعاف لجهاز المناعة، ويعني تحويل الجسم إلى حالة القابلية الكاملة للمرض المميت، لأن يتلقى المرض المميت بلا مناعة. هؤلاء هم الأخطر، موجودون من رجال العلم والدعوة، في رجال السياسة، في رجال الإعلام، في رجال الاقتصاد. في أنا اليوم لما أتكلم على المنبر على أزمة أنا مريت مرور، لكن يعني هم يعرفون أنفسهم، وكان البعض منهم حاضر، اللي عم لعبوا بسوق العقارات، ولعبوا بسوق الاحتكار، ولعبوا بالسلع التموينية، وجعلوا البلد تتحول يعني إلى قطعة من جحيم. اللي بده يسكن ما عاد يحسن يسكن، واللي بده يشتغل له مشروع صغير ما عاد يشتغل يسحق، هم في احتكار رؤوس أموال، عم تلعب لعب يخدم السياسة الأمريكية في البلد. هذا يجب أن ينتبه له. عم يثور الناس، يحاربون في أقواتهم وأرزاقهم، أصحاب المشاريع الصغيرة سحقوا، الطبقة الوسطى سحقت، محقت، ما لنا شيء اسمه طبقة وسطى، غني وفقير، غني مترف وفقير مدقع. أي أمور يجب أن ينتبه إليها، موجودين. هذه هل من فراغ؟ هل من فراغ أني أنا أسوي إحصائية فأجد 11 شخص فقط عم يتحكموا في سوق العقار في سوريا، ومهيمنين ومسيطرين عليه سيطرة كاملة، ورؤوس أموال لا تدري، غسيل أموال وأموال مشبوهة وتجارة مخدرات وأموال من الخارج عم تأتي؟ أمر مخيف، أمر مخيف. يعني هذا الأمر ليس مجرد حالة عرضية أو أزمة اقتصادية، هذه أزمة أمة، أزمة دولة، سيترتب عليها مهالك إذا ما أسرعنا بكشفها وتعريتها وعلاجها. وهكذا الأمر، أنا ما أتكلم على إجرام القصر العدلي، على هذه المؤسسة الإجرامية المنظمة تماما. الأمم ما تزال بخير طالما قضاؤها قائم على العدل، طالما قضاؤها نزيه. إذا سمحنا أن يتلوث القضاء نحن قضينا على الوطن. وإذا بنظل نسكت عن هذا الاستمرار في عملية الفوضى والخراب في قلب العدل تماما، فلا قامت أمة ولن يقوم وطن، ما يقوم. لكن ماذا نفعل؟